بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما انتهى المصنف من ذكر الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، وبعدما انتهى من مسائلها ثنى بذكر تعريف التكليف وشروط المكلف وشروط الفعل المكلف به. والمصنف تبع في ذلك، وهو ابن قدامة، تبع في هذا الترتيب الغزالي رحمه الله في المستصفى. والأولى كما فعله كثير من المصنفين أن يبدأ أولا بتعريف التكليف وشروط المكلف وشروط الفعل المكلف به، ثم بعد ذلك يذكر الأحكام التكليفية. هكذا فعله أكثر المصنفين في أصول الفقه، ولكن ابن قدامة تبع في ذلك الغزالي، ولعل للغزالي بعض العذر في ذلك. بدأ أولا بتعريف التكليف لغة، قال: إنه إلزام ما فيه كلفة. نعم. التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخ: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. أي نعم، التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة، بمعنى أن يلزم الشخص بشيء أو بعمل شاق يتكلف في عمله وفيه ضيق ومشقة عليه، أو يلزم هو نفسه، يعني يشق عليها في هذا الأمر. فمثلا هذه المندوبات وهذه واجتناب المكروهات هذه من إلزام الشخص لنفسه، ولم يلزمنا الله عز وجل بها ترى، لأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فلو كان فيه إلزام ومشقة من الشارع لعوقب على تركك الواجب. الواجب والمحرم هما اللذان فيهما كلفة ومشقة وضيق، طبعا للاختبار والامتحان من الله لعبده، لأن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمحرم هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. أما المندوب والمكروه فهما لا يدخلان مع الأحكام التكليفية من حيث أو باعتبار تكليف الشارع، وإنما دخلا في الأحكام التكليفية نظرا لتكليف المسلم نفسه بها، فهو يكلف نفسه أن يقوم بالمندوبات في الليل أو النهار، ويكلف نفسه أن يصوم تطوعا ويترك ما لذ وطاب في مشقة عليه، ولكن لإرادة المراتب العليا والمنازل العظمى في الجنة، فلذلك كلف عليه. كذلك اجتناب المكروهات، وإلا الإنسان لو فعل مكروها لما كان عليه شيء، لا إثم عليه، ولو ترك مندوبا لا إثم عليه. نعم. طبعا هذا إلزام ما فيه كلفة من حيث لسان العرب. يكلفه القوم ما نابهم، وإن كان أصغرهم مولدا. هذا صخر معروف بالشجاعة، وكان يكلفونه بالنوائب وهي المصائب العظمى. والنائبة لا تطلق إلا على المصيبة الكبرى. ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل، يعني في المصيبة الكبرى. في المصائب الصغيرة أو أشنح من ذلك كثيرون الذين حولك، لكن في المصيبة الكبرى ما تجد أحدا حولك. نعم. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني أصغرهم يعني حديث شباب، مع ذلك يكلفه كبار القوم الدفاع عن القبيلة، وهي بهذا ترفيه وتمدح في نفس الوقت. والخنسة معروفة أسلمت في وسط عمرها، والصخر هذا مات كافرا، ولكن الخنسة جميع أشعارها في أخيها في المدح والثناء، ولم تمدح أي واحد من أولادها الأربعة الذين قتلوا في يوم واحد، مع أنهم قتلوا في الجهاد في سبيل الله. فحفظ طبعا حفظت لنا في هذه الأشعار ما تتكلم به العرب، وما تتكلم به العرب هذا من عرف ذلك فإنه سيعرف دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة. لا يمكن لأي شخص جاهل باللغة العربية الفصحى ثم يقوم بتفسير القرآن أو بشرح الأحاديث، هذا مستحيل. ولذلك نزل القرآن والسنة بلغة العرب، ما فيها من مجاز أتى بمجاز، وما فيها من حقيقة أتى بها، إلى آخر الصيغ العربية التي وردت. وسيأتينا إن شاء الله باب كامل اسمه دلالة الألفاظ من الأوامر والنواهي والمطلق والمقيد والعام والخاص والمفصل والمجمل والمبين وكذلك المفاهيم وإلى آخره، كله لا يفهمه أي شخص إلا إذا كان متعمقا باللغة العربية. نعم. لذلك تجدون أكثر علماء الأصول وعلماء التفسير وعلماء الحديث وهم شارحي الحديث أقصد، هم من الراسخين في علم اللغة العربية. لذلك تجدون من شروط المجتهد أن يبلغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية، هذا عند الشافعي وبعض العلماء، وبعضهم قال لا يشترط، إنما الذي يشترط أن يعلم اللغة العربية علما يستطيع به أن يفصل بين الحقيقة والمجاز، يعني يفرق بينهما وبين العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، ولا يشترط أن يبلغ مبلغ سيبويه والمبرد وغير ذلك من علماء اللغة. لكن بعض العلماء قالوا لا بد أن يبلغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية ليصل إلى درجة الاجتهاد في الشريعة، وقد أومع إلى ذلك الإمام الشافعي في الرسالة. نعم. وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي. الخطاب وهو في الشريعة، يعني في اصطلاح أهل الشريعة، الخطاب بأمر أو نهي. ما هو الخطاب؟ طبعا هو الخطاب من الله عز وجل، والخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه، يعني اشترط هذان الشرطان، توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. أما أنك تخاطب أخرس وتأمره وتنهاه هذا ليس بخطاب، وإن كان وإن كنت تلفظت بالألفاظ هذا ليس من الخطاب له، ولا يعاقب إذا ترك الأمر أو فعل النهي. كذلك إذا خاطبت نائما أو ساهيا أو ناسيا أو غافلا أو صبيا أو مجنونا أو معتوها لا يسمى خطابه، وإن كنت أمرته ونهيته لا يمكن أن يسمى خطابا. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون المراد من هذا والمقصد من هذا الأمر أو النهي. هذا الخطاب، الخطاب بأمر. الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر إيجاب وأمر استحباب. ولذلك كان ثبت الواجب هناك وثبت المندوب، كلاهما يدخلان تحت الأمر. وقلنا في مسألة المندوب أن المندوب مأمور به حقيقة وليس مأمور به مجازا كما قال بعضهم، أو نهي. النهي كما قلنا في الأمر ينقسم أيضا إلى قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة. ولذلك قلنا هناك أن الأحكام التكليفية أربعة أحكام التي تخص المكلف: الواجب والمندوب والمكروه والحرام. طيب المباح كيف دخل في الأحكام التكليفية، مع أنه أن تعريفه كما سبق استواء الطرفين، إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل. قلنا إن الواجب فيه تكليف لأنه يعاقب إذا تركه، المحرم فيه تكليف لأنه يعاقب إذا فعله، المندوب فيه تكليف المكلف لنفسه لأنه يريد المنازل العليا، كذلك ترك المكروهات يريد أيضا المنازل العليا، فيه المندوب فيه أجر إذا فعلته وليس عليك إثم إذا تركته، والمكروه فيه أجر إذا تركته عكس المندوب بالضبط وليس عليك شيء إذا فعلت هذا المكروه. وما دام أنه يوجد أجر إذن هذا من الأحكام التكليفية، لكن المباح كيف دخل في الأحكام التكليفية؟ لماذا أدخله العلماء في الأحكام التكليفية؟ ها؟ من يجيب؟ وقد ذكرنا هذا فيما سبق، لأنه هو ليس بخطاب، الخطاب يقتضي توجيه الأمر أو النهي، لكن هذا فيه خطاب لكن ما فيه كلفة ولا أي مشقة ولا ضيق، إن شئت البس ثوبا أسود أو أبيض، ليس أنه يزيد أجرك إذا لبس ثوب أبيض أو ينقص أجرك إذا لبس ثوب أسود، أو أنك نمت بعد الظهر أو نمت بعد العصر، ليس هذه في العادات والأمور الخاصة بالصحة ليس فيها تكاليف شرعية واضحة، أو تناولت الغداء قبل الظهر أو بعد الظهر، هذا كله إن شئت تفعل وإن شئت إن شئت فتوضأ من لحوم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، ورد هذا. نعم. قالوا لأن المباح، يعني ذكر المباح في الأحكام التكليفية لأن المباح خاص بالمكلف، يعني بمعنى أن هذا المجنون أو الصبي إذا فعل فعلا لا يقال له إنك فعل شيئا مباحا لك أبدا، لا يطلق عليه هذا، إنما المكلف يطلق عليه هذا، يقال له هذا مباح، إن شئت اخرج بعد العصر وإن شئت لا تخرج وإن شئت نم ويجب لا تنام وإلى آخر، هذه أمور مباحة يمكن يقال صل بها على هذا الفرش الجديد الذي لم تعلم نجاسته، إن شئت اغسل إن شئت لا تغسل، ليس لك أجر إذا غسلت وليس عليك إذا لم تغسل إذا لم تعلم نجاسته ولم يغلب على ظنك. قالوا السبب في ذكره لأنه خاص بالمكلف، يعني بمعنى يقال للمكلف هذا مباح لك أن تفعل وهذا ليس بمباح. نعم. وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، كلمة الخطاب بأمر أو نهي هو لو عرف التكليف في الاصطلاح بأنه إلزام ما تضمنه الخطاب، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن تكون جميع الأحكام التكليفية السابقة واجبة أو محرمة، لأن كلمة ولفظة الإلزام لفظة الإلزام تقتضي أن يفعل هذا الفعل، وإن لم يفعل فإنه سيعاقب، لكنه عرفه بأنه خطاب بأمر أو نهي، فهذا عام أعم من قوله إلزام، فهذا أعم من قوله إلزام، فلذلك عرف الأصولين بهذا. نعم. وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به. أين يقول إن التكليف ينقسم إلى قسمين، شروط التكليف تنقسم إلى قسمين، شروط في المكلف يعني هذا الشخص الذي نريد، الشارع يقول الذي نريد أن نكلفه ينبغي أن يتصف بصفات وشروط لا بد منها وإلا لا يمكن أن نكلفه، كذلك الفعل المكلف به له شروط وذكرها فيما سيأتي، لا يكلف أي شخص، لذلك يقول من عرف مقاصد الشريعة كلام الأربعة والشاطب وابن تيمية ومن تكلم في هذا بإجمال يقول إن الشريعة لو كلفت أي شخص بأي شيء لما كان هناك مكلف أبدا، لما عرف أحد ما الشيء الذي يكلف به أو الشيء الذي لم يكلف به، ولا يمكن أن ينفذ أحدا أمرا أو يترك نهيا، لذلك كل حكم من الأحكام التكليفية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات وغير ذلك له شروط ومواصفات، ما في شيء حكم مطلق، تجد شقيقين هذا يكلف بشيء وهذا لا يكلف به مع أن عمرهما واحد وبيئتهما واحد لأمور نظر إليها الشارع، لذلك لا تقطع يد السارق إلا بثمانية شروط، لذلك الآن تجد بعض الناس يستغرب من كثرة السراق والمسروقات ولا ينفذ فيهم بعض أو الأحكام أحكام السرقة، إثبات السرقة على شخص معين أصعب مما تتصوره، كذلك إثبات القتل، كذلك إثبات أي شيء من الأمور الشرعية، فلذلك تجدون القضاة أو بعضهم يجلسون سنوات لم يقضوا بقضية معينة لأن الشروط لم تتوفر شروط الشارع فيه، نعم. وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به، يعني الفعل المكلف به، الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخره، لها شروط، يعني بمعنى أن هذا المكلف له شروط، يكون بالغا عاقلا إلى آخره كما سيأتي. ثم في شروط الفعل المكلف به أن يعلم هذا المكلف هذا الفعل الذي أمر به وكيف يفعله، وإن لم يعلم لا تكليف عليه ويسقط عنه التكليف وإن كان بالغا عاقلا، وسيأتينا بيان هذا. نعم. أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. أين والآن جمع شروط المكلف بهاتين العبارتين، أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. العاقل أخرج الجنود، ويفهم الخطاب أخرج أي شيء؟ أخرج جميع كلمة يفهم الخطاب، أخرج الصبي والمجنون والغافل والساهي والناسي والسكران والنائم، كل هذا مخرج. يعني النائم أثناء نومه لا تكليف عليه، وسيأتينا هذا من كلام المصنف، كل هذه أبواب ستأتينا، لكنه الآن أجملها بقوله أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. طيب، أليس هناك شرط تركه وهو أن يكون بالغا؟ لماذا لم يذكر؟ يعني بمعنى أن بعض الصبيان عاقل يفهم الخطاب، هل معنى ذلك أنه مكلف؟ يعني هذا الشرط يقتضي أن يكلف على الصبي أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، لكنه فيما بعد سيأتي ويقول وسقط التكليف عن الصبي لأنه كذا وكذا وكذا، هذا يدل على اشتراطه البلوغ، على اشتراطه البلوغ، لكنه لم يذكره في النص للعلم به. والبلوغ كما تعلمون في الرجل ثلاثة أمور، وهي بلوغ 15 عاما أو الاحتلام أو الانبات من قبل، والمرأة تزيد الحيض، فلو حاضت وهي في 9 سنوات لكانت بالغة. نعم. فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين. نعم، الصبي والمجنون، كلمة الصبي عامة يعني جميع أنواع الصبيان، لأن عندنا نوعان من الصبيان، صبي مميز وصبي غير مميز. فالصبي غير المميز من الولادة إلى السنة السابعة حدده العلماء غالبا طبعا، والأحكام دائما تثبت على الغالب، هذا لا يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الجيد والرديء، لا يميز. صبي مميز هذا من السابعة إلى البلوغ، هذا يميز بين الخير والشر والطيب والرديء إلى آخر. جمهور العلماء قالوا إن الصبي بنوعيه لا يكلف، يسقط عنه التكليف. المجنون أيضا ينقسم إلى قسمين، جنون من أصابه جنون مطبق، النوع الثاني من أصابه جنون غير مطبق. ما هو الجنون المطبق؟ هو الذي لا يفيق. المجنون المطبق هو الذي لا يفيق أبدا، أما غير المطلق فهو الذي يفيق بعض الأيام ويجن البعض الآخر. عند الجمهور المجنون بنوعيه لا يكلف. لاحظ أنا قلت عند الجمهور. عند بعض العلماء الصبي المميز يكلف، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن بعض المالكية. عند بعض العلماء الآخرين المجنون غير المطبق مكلف، وهو الذي يكلف بالأيام التي يصحو فيها ويرفع عنه التكليف في الأيام التي يجن فيها. لكن عند الجمهور، وطبعا المصنف مع الجمهور، أن الصبي والمجنون غير مكلفين. لماذا غير مكلفين؟ قد نعم من قوله والصبي والمجنون غير مكلفين بدأ الآن يذكر تفريعات ذلك الشرط الأول، ذلك الشرط الذي ذكره، أن يكون باء، أن يكون عاقلا يفهم الخطأ. فكأن سائلا سأل وقال، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر، قوله والصبي والمجنون، وقال طيب الصبي يفهم الخطاب ويعقل بعض الأمور، خاصة الصبي المميز، بل إن بعض الصبيان أعقل بكثير وأميز من كبار الناس. والمجنون أحيانا يأتي بحكم المجنون في في في في وقت يعني صحوته. فهل يكلفان؟ ينطبق عليهم الشرط، ليس كذلك؟ أن يكون عاقل يفهم الخطر. بدأ الآن يخرج، أخرج الصبي والمجنون، ثم أخرج الناسي والنائم والغافل إلى آخره، ثم أخرج السكران، ثم أخرج المكره، ثم أخرج إيه؟ الكافر، أنه غير مخاطب بفروع الشريعة. سيأتينا كله، سيأتينا بالتفصيل لماذا أخرج هذه الأمور ونص عليها، لأنها تدخل في ذلك الشر، لكنه أخرجها لأن هناك أدلة خاصة أخرجت، وسيأتينا. نعم، قال الصبي والمجنون. نعم، فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم، ومن لا يسمع لا يقال له تكلم، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع. نعم، الآن علل لماذا سقط التكليف عن الصبي والمجنون، مع أن بعض الصبيان وبعض المجانين يعقل ويفهم الخطأ. قال لأن المقصد والغرض من هذا، من تكليف الشارع للمكلفين، ما هو؟ هو تمثيل هذا الأمر وترك النهي، هو التمثيل والامتثال. ليس الغرض أن تعلم فقط وتدري أن الله أمر أو نهي، الغرض أن تعلم، الغرض أن تعلم وتعمل، هذا هو الغرض، والتمثيل والأمر. فالصبي والمجنون لا يستطيعان العمل لأنهما لا يفهمان الفعل المعمول بتفاصيله، ثم إن العمل لكي يكون مقبولا عند الشارع لا بد أن ينويه ويقصده، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يمكن لأي شخص أن يفعل فعلا يتقرب به إلى الله وهو لم ينوه أنه لله، لا يمكن أن يصح. فلذلك سقط التكليف عن الصبي والمجل لأنه لا يعرفان أن يقصدان أو أن ينويان هذا العمل لله، لأنهما أصلا لا يعرفان الله، أصلا لا يخافان الله. ترى الصبي مهما بلغ من عقله ومهما بلغ من من من تمييزه ومهما بلغت عنه من إعجابك فيه، ترى لا يخاف الله لأنه لا يعرف مخافة الله أصلا. لذلك تجدون علماء الحديث يقولون إن قبول رواية الفاسق ممكن، بينما قبول رواية الصبي غير ممكن، مستحيل عقلا. لماذا؟ لأن الفاسق يخاف الله أحيانا أحيانا، وقد يروي في وقت مخافته لله قد، يعني طبعا ممنوع رواية الصبي نهائيا، رواية الفاسق ممنوع أن تقبل ترد، لكن يقولون احتمال مع أن هذا احتمال بعيد أنه تقبل رواية، لكن الصبي ما في أي احتمال أنه يقبل، لأنه لا يخاف الله ترى، لا تأمل في أي شيء من الأشياء. لذلك لأنه لا ينوي ولا يقصد ولا عنده معرفة بالله حتى يقصده بهذا العمل. فكيف يقال بمن لا يفهم افهم؟ كيف يقال لبهيمة اذهبي واتيني بشيء؟ الصبي والمجنون كالبهائم لا فرق بينها، والعمل الذي يعمله كما سيأتينا من القواعد إذا أمره الولي ترى الأجر للولي وليس له أجره، الأجر للولي الذي أراد أن يؤدبه ويعلمه على تعاليم الإسلام وينشئه حتى أنه إذا بلغ وكلف لا يصاب بفجأة التكليف بل يكون عادي جدا. فالعمل الذي قبل التكليف هذا يقول العلماء، يقول المحققون من العلماء أن أجره للولي الذي تعب في تربيته وفي تعليمه لهذه الأحكام التكليفية. فلا يقال لشخص لا يسمع قم وافعل كذا وكذا، لا يسمع نهائيا، لا يدري ماذا تقول، كذلك الصبي. ولا يقال للبهيمة قومي وافعلي كذا وكذا، لأنه لا يفكر كالصبي والمجنون، لا فرق بينه. نعم. ومن يفهم فهما ما كغير المميز فكغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا. ومن يفهم فهما ما يعني عنده بعض الفهم، عنده بعض الفهم وإن كان نادرا، قال كغير المميز، يعني نحن قسمنا الصبي إلى مميز وغير مميز، يقول لا يمكن فيه التكليف، هذا مستحيل تكليف. أما الصبي المميز كما سيأتينا فبعض العلماء وذكر وشر المصنف هنا، فبعض العلماء قال أنه يكلف وسيأتينا الكلام هذا، لكن غير المميز البدأ به أنه لا يمكن تكليفه. لماذا؟ قال ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. يعني توجيه الكلام إليه ممكن، قد يفهم الخطاب قد يحفظ، الآن أكثر من يحفظ القرآن هم الصبيان لكن لا يدركون المعاني، فخطابه ممكن يحفظ لكن قصد الامتثال منه وقصد لا لا لا لا لا لا التطبيق منه هذا مستحيل غير ممكن. لماذا؟ مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن، ووجوب الزكاة والغرامات. نعم. هنا يقول إن الصبي غير المميز لا يمكن تكليفه بأي حال، لأنه يحفظ كل شيء، لكنه لا يفهم المقصود، إدراكه ضيق جدا. فلذلك ما هو تعليل الذين لم يقبلوا رواية الصبي لكنه تقبل روايته إذا بلغ؟ يعني صبي حفظ حديث الآن وهو صبي، إذا روى هذا الحديث وهو بالغ يقبل. وقد ثبت عن ابن عباس والنعمان وصغار الصحابة لما بلغوا روى الحديث وقبل، لأن الصبي يروي كل شيء، سواء كان زيادات أو غير زيادات فيروي كل شيء. لكن إذا بالغ لا يدقق فيما يرويه، ولا يمكن يقول شيئا إلا إذا عرضه على عقله، هل هذا صحيح وتثبت منه. لذلك المحدثون يقبلون ذلك. طيب، ورد سؤال الآن سيأتي جوابه. ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر. السؤال المقدر ما هو؟ ماذا قال القائل فيه؟ قال أنتم قلتم إن الصبي بنوعيه والمجنون بنوعيه لا يكلفان. طيب الآن لو استقرأنا وتتبعنا الأحكام التكليفية لوجدنا أنه مكلف، فتجب الزكاة في مالهما. لوجد أنهما مكلفان فتجب الزكاة في مالهما، فكيف تقولون أنه غير مكلف؟ والوجوب حكم تكليفي، فلو لم يكلف لما وجبت الزكاة في مالهما؟ إذا بلغ طبعا الصبي يرث، وهذا الإرث يبلغ النصاب أحيانا، وتجب الزكاة في ماله ويخرجه الولي. قال الجواب عن ذلك: ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما. بمعنى النصف هذه من أين؟ فيها نزعة الخاطر، نزعة الخاطر العاطر محقق. شوف ما دخل كلمة الإتلاف، الإتلاف سيأتي موضوع كامل. اقرأ ايش؟ نعم، الإتلاف سيأتي. الجواب عن هذا أنه يقول إن وجوب الزكاة في مالهما ليس معناه أنهما مكلفان، وإنما وجبت الزكاة في مالهما ليس من باب التكليف، وإنما من باب الحكم الوضعي. من باب الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو عزيمة، أو رخصة، أو صحيحا، أو فاسدا، أو أداء، أو قضاء، أو إعادة. هذا هو الحكم الوضعي كما سيأتي. يقول إن وجوب الزكاة في مالهما لا يرتبط بالحكم التكليف الذي سبق وهو الوجوب والمندوب وغيره، إنما يرتبط بالحكم الوضعي. بمعنى لما توفر السبب لا بد أن يتوفر المسبب، وهو إيه؟ الحكم. فالنصاب سبب فبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة. إذا بلغ هذا المال النصاب وهو 56 ريال فإنه يتجب فيها الزكاة، سواء كان مالكه صبيا أو مجنونا أو بالغا أو بهيمة، لأن الغرب يملكون البهائم كما تعلمون، يوصون هنا يصول لكلابهم بأموال طائلة، ثم يوكل على هذا الكلب وكيلا يصرف عليه في كل شيء، يشتري له أحسن المأكولات والمشروبات، ويسكنه أحسن المساكن، ويزوجه وهذا حادث كثير. لماذا؟ لأنه وجد في هذا العصر أن الناس أكثرهم كلاب عليها ثياب فقط، فوجد هذا البهيمة هو الذي أخذ عقل الإنساني ووفاءه معه، وهو معروف هذا الكلام الطويل. نعم، المهم أن الشارع نظر إلى هذا العيش المكلف، لا هذا المال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، ما لنا دخل في مالك، حتى لو كان نطفة في الرحم وحال الحول، يعني بعض النساء تجلس سنة ما تلد مثلا بعدما مات هذا المتوفى يقولون يجب فيها الزكاة، الولي هو الذي يزكي عنه، وإن لم يزكي الولي فإن هو نفسه إذا بلغ يقال له أن أموالك السابق لم يزكى عليه، فقال كثير من العلماء يجب عليه أن يزكي جميع ما سبق من السنوات من ماله، وبعضهم اسقط عن وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب، الإتلاف أيضا ما تكلمنا عنه، إذا أتلف الصبي مال غيره، أحرق سيارة، فإنه يجب عليه على الولي أن يدفع من مال الصبي ثمن هذه السيارة. قال بعضهم إن هذا دليل على أنه مكلف، نقول له لا، ليس هذا من باب التكليف، من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم إيش؟ الوضعي. نعم. وإنما معناه المعنى أنه ما دام أن حصل السبب وهو الإتلاف، نفس الإتلاف يجب أن يحصل أو يوجد المسبب وهو إيش؟ وهو قيمة أو دفع ثمن المتلف مهما كان، عاقل، بالغ، صبي، مجنون، صغير، حتى البهيمة إذا أتلفت بهيمته أي شيء للآخرين يجب أن تدفع ثمن المتلف، هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. نعم. وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، هذه الحقوق يقصد في هذه الحقوق أي ثمن المتلف والزكاة، وأي حق يتلفه أو يهدره أو يذهبه هذا الصبي والمجنون فإنه يجب على وليه أن يدفع، وهذا من سماحة الإسلام ومن محافظة الشارع على مال المسلمين، إذ لو لم يدفعوا أولياء الصبيان أو أولياء المجانين أو أصحاب البهائم لا صار في الدنيا فوضى، يبدأ كل شخص يستأجر الصبيان والمجانين لإهدار أو لإذهاب مال فلان وفلان، فلذلك وكذلك فيه مصلحة أخرى ودفع مضرة، وهي تربية الأطفال على احترام الآخرين وتقديرهم وعدم إذلالهم وعدم المس من كرامتهم أو المس من أموالهم أو حقوقهم. سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، يعني معناه انشغلت الذمة، وإذا انشغلت الذمة معناه أنه مكلف، هذا غير صحيح، هي الذمة لم تنشغل الآن في الحال ولكنها ستنشغل في المآل، وإذا انشغلت الذمة معناه أنه مكلف، هذا غير صحيح. هي الذمة لم تنشغل الآن في الحال، ولكنها ستنشغل في المآل. يعني إذا بلغ وعقل وفهم الخطاب يقال لو ترى في ذمتك كم سنة زكاة كذا وكذا وكذا، في ذمتك أنك أهدرت مال فلان في كذا وكذا إذا لم يقم وليه بذلك فيما سبق، وهكذا. نعم. بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال. أيوة. نعم. وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. نعم، يعني بمعنى أن الشارع قد أوجب عليه قيمة المتلف والزكاة عن طريق الولي، وليس خطاب لنفس الصبي، وإنما عن طريق الولي، والولي هو الذي يدفع عنه. لماذا؟ حتى يقول العلماء، حتى أن الولي يقوم بمال هذا الصبي حتى لا تأكله النفقة، فإذا قام بماله وشغله ونمى إذا كبر يكون عنده مال، أما إذا كان عنده مال ولم يشغل ولم يعمل به إلى آخره فإنه سينتهي بسبب النفق. فلذلك إذا بلغ لا يجد الصبي مالا مع أنه فيما سبق. فلذلك قالوا إن هذا الخطاب موجه إلى الولي حتى يربيه تربية إسلامية صحيحة، وحتى يؤدبه تأديبا دقيقا بحيث لا يهدر ولا يذهب أموال الآخرين ولا احترامهم إلى آخره، وحتى ينمي ماله بطريقة طبعا على ما جرى عليه العرف. نعم. بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال. بالأداء في الحال، يعني هو الذي يخرج الزكاة في الحال، يعني أثناء صبا هذا الصبي قبل أن إيش يبلغ، وأثناء جنون هذا المجر قبل أن يعقل في الحال. نعم. والأداء هو ما يفعل في وقته المحدد شرعا، هذا الأداء هو الذي يفعل في وقته المحدد شرعا، ووقت الزكاة طبعا بعد حوالان الحول وبلوغ النصاب. نعم. ولا يجوز تأخيرها. نعم. وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. نعم، في المآل يعني. يعني هذا الخطاب يمكن أن يقوم به الولي في الحال، ويمكن أن يؤجل إلى أن يبلغ هذا الصبي ويقال له كذا وكذا، كما يقولون بأثر رجعي يبدأ الصبي يؤدي زكوات السنوات السابقة، ويبدأ الصبي يعطي ما أتلفه، يعطي أصحاب السيارات أو أصحاب المساك الذي أتلفها يعطي بدلها إلى آخره. لكن لا يجوز للصبي أن يستشار وهو صبي في أن نعطي فلان أو فلان، هذا لا يجوز أبدا، ولا يعطى أي معلومات عن أمواله كما قال المحققون، لا يعطى أي معلومات عن أمواله مهما كان، لأنه قد يفعل في الولي أفعال تجعله ينتقم وهو صبي. نعم. وسبب نعم. لخطاب الصبي بعد البلوغ. نعم. يسأل ويقول هل الولي بالخيار؟ لا، ليس بالخيار، بل يجب عليه أن يدفع الزكاة، لكن إذا أهمل أو أنه لا يعرف جاهل هذا معذور، ويأثم إذا أخر الزكاة وهو يعلم، أو يؤخر حقوق الآخرين وللصبي أو المجنون له أموال يأثم، لأن هذه حقوق آخرين يريدون أن ينتفعوا بها، والزكاة حق للفقير، إذا أخرتها وتسببت في تأخيره معناها أن هذا الصبي تضرر في تأخيره، يريد أن يشتغل بها ليغني نفسه فيما بعد. نعم. وهذا ممكن، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم. نعم. يقول إن توجيه الخطاب إلى الصبي بحيث أن الذي يقوم به الولي في الحال أو أن يؤخر توجيه الخطاب إلى أن يبلغ الصبي هذا ممكن، لكن كوننا نوجه الخطاب إلى الصبي في حاصبة هذا مستحيل. كأنك تقول لبهيمة أعطني كذا أو كذا. نعم. فمثل ما أن الشخص لا يمكن، العاقل لا يمكن أن يقول للبهيمة أن يأمرها أو ينهاها، كذلك لا يمكن أن يأمر هذا الصبي أو ينهاها أو يتكل عليه بأي شيء، إنما يأمره بأشياء وينهاه عن أشياء للتربية فقط وللتدريب، حتى إذا أتاه البلوغ لا يفاجأ بهذه الأحكام الكثيرة، هذه الأحكام التكليفية الكثيرة. ترى بعض الصبيان يفاجأ أن عليه الصيام كذا، وأنه يصلي، وأنه كذا وكذا، فيحصل عنده يعني رد فعل كما يقولون. لكن إذا كان متدرب من صباح لا يحصل هذا أبدا. لذلك تجدون الصحابة والسلف الصالح كانوا يحضرون صبيانهم في مجالسهم ليسمعوا أحاديث الكبار، ليرموها إذا كبرهم ومات هؤلاء الكبار، لأن الصبي يرسخ في ذهنه وترسخ في ذهنه الأخبار بخلاف غيره. لذلك انظروا ما الذي فعله ابن عباس والنعمان، انظر روا لنا ما لا يحسن من الأحاديث وهم قد حفظوها أيام صباهم بسبب جلوسهم مع الكبار. نعم. وهذا ممكن، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم. نعم. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية. أيوة، هذا سؤال هذا جواب عن سؤال مقدم. السؤال هو ذكر فيما سبق لفظة أو عبارة أن هذه الحقوق ثبتت في ذمتهما، فسأل سائل قال كيف تجب في ذمة الصبي والمجنون الزكاة أو أي حق مع أنه غير مكلف؟ لا يمكن أن يوجب شيء يوجب في ذمة الإنسان أو يتقيد به الإنسان في ذمته إلا إذا كان مكلفا. فالجواب كما سيأتي، قال بل تجب في ذمة الصبي وهو صبي أشياء كثيرة فقط. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول بالإنسان، الباء سببية هنا، يعني بمعنى أن هذا الصبي ثبتت في ذمته، وهذا المجنون أو المعتوه ثبتت في ذمته الزكاة أو قيمة المتلف بسبب كونه إنسانا، بسبب كونه إنسانا، ما أنه دخل في عقله، عاقل غير عاقل هذه مسألة أخرى بالإنسانية. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. نعم. يقول إن سبب ثبوت هذه الحقوق في الذمة هو كونه إنسانا، لأن الشخص إذا وصف بهذه الصفة وهي الإنسانية ممكن أنه فيما بعد إذا كان مجنونا أو معتوها أو صبيا ممكن أنه يبلغ، لكن الذي لا يوصف بالإنسانية لا يمكن أن يعقل، لا يمكن أن يقول قائل أن هناك بهيمة قد عقلت أو أنها تكلمت أو أنها فعلت ما فعلت، لكن المجنون ممكن أنه يعقل فيما بعد، المعتوه كذلك، الصبي يبلغ إلى آخره. فلذلك تجدون التوارث ثبت بالإنسانية، يعني بمعنى هذه النطفة ولو لم يكن لها إلا 10 أيام في الرحم فإنها ترث، لأنها ممكن أن فيما بعد أن تولد وأن يكون عاقلا هذا المولود إلى آخر في ثاني الحال، لكن البهيمة مستحيل. فلذلك ثبت أي شيء، أي شخص أو أي كائن يوصف بالإنسانية فإنه يثبت في ذمته شيء، لأنه إما أن يمتثل هذا الأمر في الحال وإما أن يكون في المآل. لا بد. نعم بسرعة. وإنما بسرعة. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. اي نعم، يعني ممكن ان تأتيه قوة هذا العقل ويدرك ويفرق بين الحق والباطل والطيب والرديء الى اخره، ويفرق بين حقائق الامور، ممكن هذا، لكن البهيمة مستحيل. والبهيمة ليس لها اهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل. نعم، لا بالقوة ولا بالفعل. ما الفرق بينهما القوة والفعل؟ يعني بمعنى لا بالقوة، يعني بمعنى ممكن فيما بعد أن يقوى عقله وأن يفعل، ولا بالفعل في الحال. لذلك يقولون إن هذا الشخص بلغ الاجتهاد لا بالفعل ولكن بالقوة. ما معنى هذا؟ يعني بمعنى أنه سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وبقي 32 مسألة قال لا أدري. هل معنى ذلك أن الإمام مالك ليس بفقيه؟ لا، فقيه، ولكنه يعرفها بالقوة، يعني بمعنى أجاب عن الذي يعرفها بالفعل فورا ومباشرة وترك الباقي فيما بعد سيبحث عنها، لأنه عنده قوة البحث وعنده قوة التنقيب في الكتب. لا أدري في الحال ولكنه فيما بعد سيبحث. كذلك هنا لا يعقل في الحال ولا يدرك في الحال ولكنه فيما بعد سيدرك ويعقل. هذا يسمى بالفعل والقوة. بالفعل الذي عاقل سريقة وطبيعة، أما بالقوة هي تخص هذا الشخص الذي لم يعقل الآن ولكنه سيعقل فيما بعد، معاله إلى العقل، معاله إلى التمييز. نعم. فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها، في ذمتها أي البهيمة، يعني لا، لم تهيأ، لم يهيئها الخالق للعقل، لذلك لا ذمة لها. أما المجنون والصبي فلهم ذمة، لكن في المآل، لكن في المآل. نعم. والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب. أي نعم، يعني بمعنى أن الشرط وهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب السابق، إما أن يكون عاقل الآن حاصل الآن وهو الإنسان الطبيعي، وإما أن يكون ممكن الحصول بعد كم سنة في المجنون الصبي. لكن البهيمة لو تجد آلاف السنوات، آلاف السنين لا يمكن أن تعقل، فلذلك ثبت في ذمة الصبي والمجنون ولم يثبت في ذمة البهيمة، وهذا هو الفرق بينهما من حيث القوة والفعل. فنقول هو موجود بالقوة، كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة. فنقول هو موجود في القوة، يعني العقل، عقل الصبي وعقل المجنون موجود، ترى موجود، ولكنه فيما بعد سيحدث. أما في البهيمة فلا وجود له، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. فنقول هو موجود بالقوة كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة. أين؟ كما أن شرط الملكية الإنسانية، يعني بمعنى أن الشخص يملك بالإنسانية، مجرد كونه إنسانا يملك الميراث مهما كان، لو كان مجنونا أو نطفة لا يدرى هي المجنون أو عاقل يملك. نعم. وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة. أي نعم، لوجودها بالقوة، لأنها ستؤول إليه، ستؤول فيما بعد، هذا معنى بالقوة. فكذا الصبي نعم مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال. أي نعم، يعني كأنه يقيس الصبي على النطفة فيقول كما أن النطفة تملك ويكون في ذمتها أشياء وأشياء إذا ولدت ينبغي أن كذا وكذا، فمن باب أولى أن الصبي يثبت في ذمته أشياء، فهذا قياس أولى. نعم يلا. فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن. نقف على هذه النقطة لأنه موقف يعني فاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من الموقف الذي وقفنا فيه في نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة فصل: والناسي والنائم غير مكلف، لأن الصبي المميز، وقفنا على الصبي المميز، فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك. نعم. فيما مضى قال إن شرط التكليف هو أن يكون الشخص عاقلا يفهم الخطاب. لما قال هذه الكلمة وأجمع عليها جمهور العلماء أخرجوا الصبي غير المميز والمجنون، سواء كان الجنون مطبق أو غير مطبق، وسواء كان الصبي غير المميز يعقل أحيانا أو لا يعقل وهو من دون السابعة، أخرجهم عن التكليف. فسئل وقيل لماذا أخرجت، وسئلوا وقيل لهم لماذا أخرجتم الصبي غير المميز والمجنون، فقالوا لأن العمل لا بد له من نية، والصبي والمجنون لا يعرفان أي نية ولا يعرفان القصد ولا يعرفان الله عز وجل، ولا يخاف الصبي ولا المجنون الله عز وجل، لأنهم لا يعرفون الله حتى يخافونه، فلا بد لكل عمل من نية وإلا لما صلح لله. فلذلك سقط التكليف عن المجنون وعن الصبي غير المميز. سئلوا وقيل لهم طيب ما دام أنهما غير مكلفين كيف وجبت الزكاة عليهما؟ فأجاب المصنف وقال وجوب الزكاة ليس من باب التكليف، وإنما ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، بمعنى أن هذا المال قد دار عليه الحول وبلغ النصاب إذن يجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة سواء كان المالك لهذا المال صبي أو مجنون أو بالغ أو غير ذلك، ما لا دخل بالمالك، نحن دخل بهذا المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، والذي يخرج الزكاة هو وليهما. أيضا سئلوا سؤال آخر، وهو أنهما أنكم قلتم بأنهما غير مكلفين، كيف تجب الزكاة أو الغرامات في ذمتهما؟ لأنه كما قلنا هذا مضى كله، أريد فقط أربط ما سيأتي بما سبق. بمعنى أن الولي إذا لم يخرج زكاة مالهما فإنه تجب في ذمتهما إذا عقل الصبي وإذا بلغ إذا عقل المجنون وإذا بلغ الصبي. فقالوا كيف تجب في ذمته إذا يعني بعد سنوات؟ يقال لها أنت لك مال ولم يزكى عليه فيجب إخراجه عن السنوات الماضية. يقولون هذا وجب في ذمته وصاحب الذمة ينبغي أن يكون مكلف. فقال المجيب وأجاب الجمهور كما نقل ابن قدامة هنا، وقالوا إن وجوب الشيء في الذمة وقع وثبت بسبب كونه إنسانا، يعني بمعنى شرط الإنسانية أو وجود الإنسانية هو الذي جعل هذا الشيء وجب في ذمته، يعني يلزم من باب التلازم، يلزم من توفر الإنسانية بهذا الشخص أن تجب في ذمته أي شيء. فهنا وجب أو كان الحكم عليه. فهذه النطفة مثلا لا يعلم أتلد المرأة هذه النطفة أو لا تلدها، أو مجنون أو أنثى أو ذكر أو نحو من ذلك، المهم أنها إنسان وصفت بالإنسانية إذا ترث وتملك، لأن في المآل كما علل هنا وقال في المآل سيبلغ الصبي وسيعقل المجنون في الآجل. أما البهيمة فلا يمكن أن تملك لأنها لا عاجل ولا آجل، لا في الحاضر ولا في المستقبل ستعقل. هذا انتهينا منه وذكرناه فيما سبق. لما اشترط وقال أن يكون المكلف عاقلا يفهم الخطاب، أتى الآن أو سيذكر فيما سيأتي أشخاصا يعقلون ويفهمون الخطاب، هل معنى ذلك أنهم يدخلون في الخطاب؟ معنى ذلك أنهم مكلفون؟ بعضهم مكلف وبعضهم ليس بمكلف، وبعضهم اختلف العلماء فيه، منهم الصبي المميز، ومنهم الناس والنائم والساهي والغافل في هذه الحالة، ومنهم المكره، ومنهم الكافر، كل هؤلاء عقلاء يفهمون الخطاب. فهل معنى ذلك أنهم مكلفون؟ الآن سيذكر الأول منهم. فقال أما الصبي المميز وهو الذي يميز بين الحق والباطل والطيب والخبيث والخير والشر، ويستطيع أن يبيع ويشتري، لأن بعض الصبيان أعقل من البالغين بكثير، أعقل من بعض البالغين بكثير، وهو ما من زاد على السابعة. أما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع، ويعلم الرسول والمرسل، فنصب له علامة ظاهرة وقد روي أنه يكلف. نعم نعم، هذا الصبي المميز، المميز اسم فاعل وليس المميز وهو اسم مفعول، المميز. يقول المصنف هنا أن العلماء اختلفوا في تكليفه، فذهب جمهور العلماء على أنه غير مكلف كالصبي غير المميز. ما هو دليلهم؟ قالوا يمكن تكليفه لأنه توفر فيه شرط التكليف وهو العقل وفهم الخطاب، يفهم الخطابات ويفهم أن هذا أمر وذاك نهي، وأنه يأثم إذا فعل المحرم وأنه يؤجر إذا فعل الواجب إلى آخره، يفهم الخطاب ويعقل ويتصرف في الحياة تصرف طبعا بعض الصبيان، لكن توفر فيها الشرط. لكن مع توفر الشرط فيه الشارع أسقط تكليفه. لماذا؟ رفعا للحرج، رفعا للحرج. كيف رفع الحرج؟ بمعنى أن العقل يتدرج شيئا فشيئا وينمو شيئا فشيئا، لا، ليس عندنا نقطة محددة نعلم أن هذا عاقل وهذا غير عاقل، ما في. فيصعب على الولي أو الأب أن يحدد متى بلغ هذا الصبي، متى عقل هذا الصبي، يصعب جدا ويشق عليه. لذلك درعا لذلك ودفعا لهذه المشقة والكلفة أسقط التكليف عنه. ثم إسقاط التكليف له مقصد آخر، وهو أن يكون جميع الصبيان في رتبة واحدة من حيث التكليف، لأنه بعض البيئات الآن، بعض البيئات في المجتمعات الإسلامية تجدون صبيانهم أفطن وأذكى وأعقل من صبيان بعض المجتمعات الأخرى. إذن هؤلاء يكلفون وهؤلاء لا يكلفون، هذا اختلاف الحكم باختلاف البيئات وهذا غير صحيح. ثم فيه مقصد ثالث، وهو أن يكون للإنسان صبيان في رتبة واحدة، هذا يفهم وهذا لا يفهم، معنى هذا نأمره ونضربه إذا ترك الواجب وذاك لا نكلمه بشيء. هذا فيه فروق بين الأولاد سيؤثر عليهم في حياتهم المستقبلية. لذلك وحدهم وجعل لهم وقتا محددا دقيقا لا يختلف فيه اثنان، وهي ثلاثة أمور: البلوغ، بلوغ 15 عاما، أو الإنزال، أو إنبات من قبل، والمرأة تزيد بالحيض، أمور حتمية واضحة لا يختلف فيه اثنان. لأنه إذا بلغ الإنسان ترى يجب عليه أمور كثيرة، وإذا جنى جناية يؤخذ بها، إذا قتل يقتل. لذلك سيكون يعني لو كلف أو قيل له إذا كان طفلك عاقلا فإنه يكلف، وإذا لم يكن فإنه لا يكلف، سيكون فيه أمور وأمور واختلافات بين المجتمعات، وكذلك جنايات كثيرة لا نعلم من الذي فعله. الصبي لا يؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بها، لكن وإذا فعل الصبي جناية، قطع يد آخر أو قتل أو نحو من ذلك، فإن وليه لا شك أنه سيقول طفلي غير عاقل ويتخلص من هذه التهم. لكن لما حدد الشارع هذا التحديد الدقيق في هذه المسألة ما في أحد يدعي ولا يزعم غير ذلك، فيحسب حسابا دقيقا بهذا. قال الصبي ممكن تكليفه لأنه عاقل ويفهم الخطاب، ولكن الله أسقط التكليف لأن العقل خفي التدريج، ينمو شيئا فشيئا، لكن لا نعلم متى نمى، لا نعلم متى عقل هذا الطفل، هل هو في العاشرة، في الحادية عشرة، في الثانية عشرة، في النصف، في الشهر الفلان، لا نعلم. لذلك أسقط عنه التكليف. وهذا الإسقاط لرفع المشقة، مثل ما مثلا ما ورد في الهرة، إذا شربت قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الكلب معروف، إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سب، معروف. الهرة إن إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه بدون غسل الإناء وبدون ولا تنجس هذا الماء حكما شرعا يعني، ونعلم تمام العلم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم، ونعلم نحن تمام العلم أن الهرة لا يمكن أو في غالب أمرها تأكل النجسة، ومع ذلك إذا شربت من ماء نتوضأ منه. لماذا؟ هو الأصل أن تكون الهرة وجميع الحيوانات الصغيرة أو الكبيرة الأصل أنها نجسة، الأصل لأنها تأكل النجسة، فإذا لاقى فمها هذا الماء نجست، لكن الله رفع الحرج والمشقة عن المسلمين وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا العبارة الأخيرة هي تعليل الحكم، يعني نظرا لكثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، إذا أغلقنا الباب دخلت من النافذة، وإذا أغلقنا النافذة دخلت من السطح إلى آخره، فإنه لا يراق الماء الذي شربت منه، لأن يلحق المسلمين في ذلك مشقة، يجلبون الماء في النهار من أماكن بعيدة ليستعملوه في الليل، ثم إذا شربت من هرة أو أي شيء أو فأرة يراق، هذا غير صحيح، وهذا في تكلف. لذلك الشارع علم ذلك ورفع المشقة وقال بأن هذا الماء طاهر يجوز أن نتوضأ منه، كذلك الفأرة قاسوه على الهرة. ولا تقسوا أنفسكم في هذا البلد، نحن يمكن 3% من المسلمين المترفين، لكن تعالوا إلى 97% من المسلمين الذين يعانون ما يعانون من الويلات والفقر، والله أعلم بهم، حتى لا تقسوا أنفسكم في فترة وجيزة يمتحن الله سبحانه وتعالى هل نشكر أو نكفر، كما امتحن آباءنا وأجدادنا في الفقر والجوع والأمراض، هل يصبر أم يكفر. فلذلك كان هذا الصبي غير مكلف، ووضع الشارع حدا قاطعا لتكليفه. نعم. وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد، ورواية عن القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي، أن الصبي المميز مكلف، أن الصبي المميز مكلف، ويقول يرجع هذا إلى وليه، ووليه يعرف صبيه هل ميز أو لم يميز من خلال تعامله معه. وفيه أيضا رواية عن الإمام أحمد ثالثة، أن الصبي إذا بلغ العاشرة يكلف، المميز بلغ العاشرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لعشر لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيقول من ذهب إلى هذا الرأي إن الضرب عقاب، ولا يعاقب شخص إذا ترك واجبا، معنى أن الواجبات والحكم التكليفي قد ثبت عليه معناه أنه مكلف. ولكن رد العلماء على المذهب الأول بقولهم أن المصلحة ودرء المفسدة تقتضي عدم تكليف الصبي الذي لم يبلغ هذا الجواب عن المذهب، وإن كان بعضهم يعقل ويفرق بين الحق والباطل. أما الجواب عن الثاني فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا ليس خطابا للصبيان، وإنما هو خطاب لأولياء الصبيان. فلذلك الأمر هنا متوجه إلى الولي، فالولي يجب عليه أن يأمر صبيه بالصلاة ليعلمه ويدربه عليها وجوبا لأجل هذا الأمر. والضرب ليس لأنه واجب، الضرب لأجل التأديب والتهذيب لئلا يبلغ ثم تأتيه هذه التكاليف الكثيرة فيعجز عن حملها ولم يتعود عليها فيما سبق فينفر منها. فالولي يدربه ويهذبه ويهيئه للتكليف فيما بعد. نعم. فصل. والناسي والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ نعم، هذا الناسي والنائم والغافل والساهي كلهم حكمهم واحد. الناسي هو شديد النسيان الذي ينسى حقوقه وحقوق غيره، أو أتته فترة نسيان فنسي أن هذه السيارة لغيره فأحرقها، هذا يقولون يجب عليه أن يدفع قيمة المتلف، قيمة هذه السيارة مهما كان، إما أن يدفع هو إذا تذكر أو يدفع وليه إذا كان كثير النسيان. كذلك الغافل نفس الناس إذا غفل، طبعا فرق العلماء بين النسيان والغفلة، قالوا إن النسيان قد يستمر والغفلة قد تكون فترة مؤقتة قصيرة. والنائم في حال نومه إذا أحرق شيئا فإنه يجب عليه، إذا أفاق من النوم يجب عليه أن يدفع قيمة هذا المتلف. وبعضهم أدخل المغمى عليه أيضا، يدخل في هؤلاء، بمعنى القاعدة التي تجمع هؤلاء كلهم النائم والناسي والغافل والساهي والمغمى عليه إلى آخره، يجمعها عدم إدراك العقل لحقائق الأمور. إذا لم يدرك العقل حقائق الأمور سواء كانت فترة طويلة أو قصيرة، طويلة كالمجنون والصبيان أو قصيرة كالنائم والساهي والغافل، فهؤلاء تجب عليهم جميع التكاليف، وهو من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي في حال نومهم، في حال سهوهم، في حال غفلتهم، هذا من باب الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي كما قلنا فيما سبق أنه إذا توفر السبب يجب أن يتوفر المسبب، فتوفر السبب وهو الإتلاف فيجب أن يدفع قيمة المتلف. غافل، ناسي، نائم، متذكر، ما ندخل في هذا، نحن ندخل في هذا المتلف. لماذا؟ لا، الشارع له مقصد شرعي من هذا. ما هو مقصده الشرعي؟ حفظ حقوق الآخرين، لأن لا يزعم بعضهم لو أسقط التكليف عن النائم أو الناسي أو الغافل أو غير ذلك، لا، كل من ادعى بأنه نائم وادعى بأنه غافل وادعى بأنه كذا وأتلف أموال الآخرين، فسقطت وذهبت. فلذلك قالوا إنه يجب عليه جميعا على هؤلاء أن يدفع قيمة المتلف. نعم. والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم، فكيف يقال لو افهم؟ لأنه لا يفهم في هذه الحالة، في حالة نومه وفي حالة غفلته وفي حالة كذا وكذا، هذا لا يكلف حكم تكليفي، يعني كلمة يكلف يعني حكم تكليفي، لكنه إيه يجب عليه دفع لا لا لا لا لا ما أتلفه وغيره من الأمور عن طريق الحكم الوضعي. نعم. لا يكلف إذا ترك الصلاة، إذا ترك صيام وغير ذلك من الأمور لا يكلف، لكن الحقوق الآخرين يكلف بها من حيث الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. نعم. فكيف يقال له افهم؟ وكذا السكران الذي لا يعقل، وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات. نعم. وكذلك السكران، أنا قلت لكم الجامع لهؤلاء جميعا هو أن يصيب العقل حالة يمتنع فيها أن يدرك حقائق الأمور، سواء كانت هذه الحالة طبيعية كالنوم كالغفلة كالنسيان وغير ذلك من الأمور التي سماوية أو غير طبيعية من نفسه وهي السكران، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، وهو أن يشرب شيئا يغطي عقله عن إدراك حقائق الأمور، غير مكلف بالحكم التكليفي. لكن يجب على السكران جميع ما يخص الآخرين من حقوق من حيث الحكم الوضعي وليس من حيث الحكم التكليفي. لذلك يقع طلاق كما ذهب كثير من العلماء. لماذا قالوا يقع طلاق السكران بينما النائم والناس والساهي لا يقع طلاقهم؟ ترى لو طلقوا لو تلفظ وهم نائمون لا يقع طلاق، او نسي ان زوجته فقام في طلاق، او نسي انها كذا، هذا لا يقع طلاقه. لكن ان السكران قال العلماء بانه يقع طلاقه اكثر العلماء. لماذا؟ لانه ايش؟ لأنه أولا من جهة الحكم الوضعي، لأن لفظة الطلاق سبب لوقوع الطلاق، خاصة الألفاظ الصريحة فإنها سبب، فلذلك إذا وجد السبب معناه يجب أن يوجد المسبب، يجب أن يوجد الحكم. ولأن للعلماء طبعا الطلاق حتى من البالغين أو الذاكرين إذا وقع لفظة الطلاق فإنها تقع وإن لم يقصد. لماذا؟ لأنه لأن صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وإلى آخر العبارة، الطلاق والعتاق والرجع، وفي رواية النكاح. نعم. وللعلماء أيضا دليل آخر وهو المصلحة، أولا من جهة الحكم الوضعي يقع طلاقه، ثانيا فيه دليل المصلحة اقتضى وهو مقصد الشرع، قد استعملوه هنا، ترى المصالح هي المقاصد، لا يغرونكم إذا قالوا مادة المقاصد هي نفسها المصالح، ودرء المفاسد هي مصالح. ما هذا؟ قالوا إن السكران إذا كما قال الشيخ إذا أفاق من سكره ثم علم أن زوجته قد فارقت وأن بيته خاليا لن يعود وفيه من فعله حتى لا يعود، فقالوا فأوقعوا الطلاق إذا طلق وهو سكران. نعم.